على أساس من الوحدة والمحبة والإخاء والحرية والمساواة، ويلم نور محمد في يثرب معه الهدى ورسالة سمحاء، فيقيم أعلى دولة بشريعة الناس فيها للإله وله. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا الحفل المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن مع تحيات عبد العالي العزاب إكوة شرقية هاتف رقم 0-1-2-1-3-2-7-1-5-9